حياتي يا ابو الزلوف حلوي يا صاحبي منك طلبت القراب وجايب امه وبايا يا امي زلخته والليل فرحته يا امي زلخته والليل فرحته جايب لك احلى كني عليها شو رح بتحني جايب لك احلى كني عليها شو رح بتحني يا امي يا امي يا امي زلخته شو رح بتحني جايب لك احلى كني عليها شو رح بتحني يا امي يا امي يا امي زلطي يا امي على قلبي فاتت مثل الصاروخ كل ما بشوفها عالدنيا بتبرم فيي وبدوخ يا امي على قلبي فاتت مثل الصاروخ عطينا بركتك هاتي هيدي شريكة حياتي عطينا بركتك هاتي هيدي شريكة حياتي يا امي يا امي يا امي زلغطي يا امي ظلطي يلا يا بي وعمي عذبك القوية يا اختي وبنت عمي على الساحة سوية يلا يا بي وعمي عذبك القوية يا اختي وبنت عمي على الساحة سوية والسهرة لطلوع الضو طيضل والعان الجو والسهرة لطلوع الضو طيضل والعان الجو يا امي يا امي يا امي زالختي احلى كني على شو رح بتحني جايب لك احلى كني على شو رح بتحني يا امي يا امي يا امي صلختي www.thearabnights.com